يا ابن داود كم من كان قديم جاب الشر بورود ابنك في العالم كم من كان موجود في حبك هايم كم امثل كم اقوال ونبوات موصوفين يا بابا مقفول راى حسبيان في المشرق مشمول بالنور المتعال طلع زرع وبتول في عقب الأجيال سطل من خضعت له ربوات وألوفين يا تابوت العهد بالذهب المطلي مدحك مثل الشاد واصناف العسل وبك ابليس انهد من بعد الحيال وبك اطمأن من بعد الخوف يا جبل الله سر بيسوع سيدنا وولدتي وزهر من ابليس عطقنا من غير زرع بشر حتى خلصنا وتألم سيدنا عن شعبه يوفي يا حق العنبر رايح الطيب وفاح سيد ما دبر وحملت بأفراح وولدت وظهر نجمة في الأصباح ووضع في مزود بخرق ملفوف يا كشفا لا يسواس وقبلت البشرى وحملت القدس وأنت يا عذراء ورجعنا الفردوس بابنك دفعة أخرى وبك اطمأن نضال من بعد الخوف يا زخر الملا وأصحاب الترتيل نظرك مشتملة بشموس وتليل وكواكب جملة فراسك إكليل من يقدر ينطق أو يسمع ويشوفي يا رؤيا ونزور أنظارك حقود ابن النور من نور خالق غير مخلوق في الإنجيل مشهور بالقول الموصوف مجدي في أبي ومجد أبي فيا زهرات الأطياب تقرب لها يا مدينة وحجاب والرب داخلها مركبة للابن والنور شاملها ابنك هو النور وبالاب متحد يا سلم مرفوع رأى أبينا يعقوب فوق موضوع روح الله المرهوم قال الرب يسوع في العذراء محكوم متحنن عالم رحيما ورؤوفا سوريا في فيها جمر النار وانت هي ايضا مصباح الانوار بك كل الرضا فاز من الضرر وبك اطمأننا من بعد الخوف يا صهيون انت مسكن حقاني ذكرى وحملتي من غير إنساني حقا ووضعتي كوكب نوراني صار العالم في نور مكشوفي يا ضياء وبهاء يا جوهر مكنون داود عني كان باه في المزمور بفنون إله الآلهة يظهر في صهيون وقد كمل ما قل من أجلك بوصوفي يا طوبى لي أسرتي أم القدود أم داحك عيني ومن زام المقصود أزارك أشعيا وتنبى عمود بحلول روح الله في الحشا والكوفي يا بو الفردوس يا قوة شمشون راكي ميخاوس وتنبى نحوم سر صفونيوس وانظرنا بعلوم قال الله ينزل كما طرف صوفي يا عك زهرون من غير ما فرى بأوراق وبصون فيه ولم تزرع يا هيكل صهيون من كر رب أسرى نزل سيدنا ليزيل الخوفي يا غصن العوساك ومتوج بالنور راه موسى يرهان من فوق جبل الطور فما أحسن وأبهاك ذا العمر المشهور شاع اسمك في كل العالم بوصوفي يا فصقيتنا في ألواح مرمار سموك العلماء كنزا من جوهر سرا منكتما صار منك مجرار في الجسد المختار به الميت عوفي يا قبة موسى سموك الأحبار كرمة مغروسة حاملة الأسمار بكرة وعروسة من نسل الأطهار خضر بغير فسد للعريس موصوفي يا كرسي عليم فوق الرب مقيم راه داليال فوق الشاروبين ولما شافوا قال لك كل التعظيم يا عذرا مجدك علي موصوفي يا لوحا مكتوب وسمات النعمة أشرق شمس العدل منك في الظلمة وفي أحشاك حل روح الله الكلمة بعدا كان عنا بوجهه مصروفي يا مائدة من نور وطعم روحاني خلصنا بسرور من بطنك إنساني وأبطل الشرور وكيد الشيطاني وأعطانا جسده ودمه الموصوفي يا نجمة تضوي وقت الصبحية قدس القديسين زهرة عطرية وانت هي مصباح دين الأرثوذكسية وبك اطمئنينا من بعد الخوف يا هيكل طاهر لحلول اللاهوت منك صار ظاهر اسمه بالناسوت وهو قادر قاهر واحد مسالوت تسبح له كل ربوات وألوفين يا وعاء الأسرار من ذهب الصافي والمن المختار في وسطه مخفي. رجع آدم للدار بعد ما كان منفي. حواء هي أخوته وبك قد عوفي. يا لبس الهيبات دوّت العقال، كم نص لغوات، كم بهوى البقوال، كم رأوا رؤيات، كم ضربوا أمثال، كم تحير فيك معلم مألوفي. يا ينبوع الشاد ينبع بالقدرة، وقد صرت من بعد ميلادك عذرة. بغلص وآب السعد أحوالهم عبارة، وفي مريم هيانا مدائح موصوفين.